الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الهبة والعطية. فصل. والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثه، فإن خص بعضهم أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستوى، فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطي وعنه لا يثبت. فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى. وإن مات قبل فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى وعنه لا يثبت. طيب. المصنف رحمه الله عقد فصلا في عطية الأولاد، لأن المسألة لا زالت تتعلق بالهبات، فجعل هذا الفصل فيما يتعلق بالأولاد. لا رحم الأب لولده شيئا، ما الذي يجب وما الذي يحرم في حق تلك العطية؟ ويقول لا بد من التساوي بينهم، ذكرنا هذا فيما مضى، لا بد من العدل بين الأولاد القليل الشامل والكثير الجيد. إذا أعطيت هذا تعطي الآخر هذا، والحكمة في ذلك أنك لو فضلت أحدهم بعطية ولم تعط الآخرين مثله فإنه يزرع في النفوس شيئا من شفاء، ثم إنه قد لا يضرونك كما يجب أن يكون قبل هذا الجور في عدم إعطائك. قد يتسبب عدم التسوية في عدم البر بأبيه، وقد يحمدون على أخيهم الذي أعطي، كما قص الله علينا في خبر يوسف وإخوته. فجاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب العدل فيما بين الأولاد، وذكرنا فيما سبق أنه إذا وجب العدل فيما بين الأولاد كيف تكون القسمة؟ هل يقسم بينهم الذكر مثل الأنثى؟ إذا أعطيت الولد زيد 5 ريالات تعطي كذلك زينب 5، أو تكون القسمة حسب الميراث؟ الأئمة الثلاث يقولون لا بد من المساواة، الذكر كالأنثى، فالحنابلة يجيبون أن تكون القسمة وفق توزيع التركة إلى مات، يكون هذه العطية حال الحياة، لو تأخر وبقيت هذه العطايا بعد الموت فقسمناها بينهم حسب الميراث، فكان السلف يفعلون ذلك، ولكل دليل، ورجح بعضهم هذا وبعضهم هذا، وذكرنا فيما سبق أنه يجب العدل بين الأولاد. وجب العدل بين الأولاد، الأولاد جمع ولد، والولد ما يلده ما تلده المرأة، لكن في عرفنا إذا قيل الولد يعني الذكر، أما الأولاد فيطلق على الذكور ويطلق على الإناث، فلا بد من التسوية بين الأولاد بين ذكورهم وإناثهم، والقسمة تكون بينهم ما حسب قسمة الميراث أو حسب العطايا الذكر والأنثى. هنا بين أن يقول بين ذكر المصنف رحمه الله أنه إن لم يسوي بينهم ثم تذكر أعطى فلانا من بينهم زائد عن نصيب إخوته. الأئمة الثلاثة يصححون هذا، يقولون هذا صحيح لكنه أفضل، الأفضل خلاف ذلك. أنهم يقولون هذا جور، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا وقال اعدلوا بين أبناء أولادكم، وأبى صلى الله عليه وسلم أن يشهد على ذلك، دل على أن هذا الفعل محرم، والفعل المحرم يكون فاسد ما يكون صحيح. إذا ثبت بطلانه وفساده وجب على الأب أن يصحح هذه القسمة. والتصحيح يتم لأحد أمرين، إما بأن يسترجع ما وهبه لزيد من سائر إخوته، أو يعطي البقية عطاء يساوي بينه وبين هذا المعطي، إما للذكر مثل حظ الأنثيين أو الذكر كالأنثى. فتصحيح الخطأ فيما يفعله الوالد يكون بأحد أمرين، إما باسترجاع ما وهبه للولد الناس فلا قدرة لي على أن أساوي بينكم، أو أن فعلي هذا خطأ، أو أنه يستدعي بقية الأولاد ويعطيهم عطاء ليصحح ما أخطأ فيه. هذا تصحيح الخطأ في ذلك. وإذا لم يفعل ومات، هذه مسألة اليوم، فإن لم يفعل ومات يقولون ثبت للمعطى. لو أعطى أحد الأبناء ومات الأبناء، وهذا الذي حاز هذا العطاء دون إخوته ما حكمه؟ يقولون ثبت، فيه قولان الحنابلة، لكن هذا المذهب. المذهب الآخر نصره آخرون يقولون لا، يجب على هذا الولد الذي تعطى أن يعيد ما أزاه إلى الإرث، أن يتوازعوه بينه، وهذا هو الصحيح. من تعطي عطاء دون إخوته وأحس بهذا لا يفرح به، فإن مات الأب فيعيده، فيعيد الزائد إلى التركة، أو يعيدها إلى التركة لتوديعها، إن هذا لا يصح. أن يقدر أن يقدر الأب أحد الأبناء بعطية، ثم ذكروا أن الأب له أن يقدر بعض الأولاد في حالات خاصة كحاجة اضطرت هذا الولد لأن يعطى، أو أن فيه خصلة يريد تشجيعه فيها، أو أن بقية الأولاد أو بعض الأولاد غير مستقيمين فلو أعطاهم لاستعان بها على معصية. ففي مثل هذه الحالات يجوز للوالد أن يفضل بعضهم بمثل هذه الأسباب على بعض. علمنا هذا؟ اسمع ما يقول الوالد الآن. فإن مات الواهب قبل ذلك ثبت للمعطى ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع، نص عليه واختاره الخلال وصاحبه والقرقي وأكثر العلماء. أكثر علماء يعني من الأئمة الثلاثة ومن الحنابلة. إذا أعطى واحد الأبناء زائد هذا فعل خطأ، فإن كان حيا يسترجع ويصحح، فإن مات ثبت للمعطى هكذا يقول، ليس له الرجوع، ليس الولد أن يرجع هذا. لكن القول الآخر صحيح، أنه يعلم الولد أن هذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم جورا فلا يصح أن يبقى في يده، يعيده لبقية الورث، وهو أطيب لقلوبهم. نعم. لقول أبي بكر لعائشة رضي الله عنها: وجدت أنك حزبي، فدل أنها لو كانت حازته لم يكن له الرجوع. أبو بكر مر علينا قصة أبي بكر رضي الله عنه حين أدركته الوفاة، فنادى عائشة قال: يا بني قد نخلت جادة 20 وصفا من مالي، وليس من أبنائي فقال ليس أحد يهمني غناه كما يهمني غناه وليس أحد يهمني فقره كما يهمني فقره بهذا المعنى رضي الله عنه. فإني نحلت في جادة 20 وسطا أعطيتك عليه 20 وسط من التمر الذي عندي ولو كنت أسقيه فكان لك لو قبضته من أول كما رجعت فيه فلما لم يتم منك فرض لهذه النبى فهذا مال ميراث فإني استرجعته فهذا مال ميراث فاقتسموه بينكم على كتاب الله عز وجل. يستدل به من يقول أن الواحد إذا وهب أحد أبنائه زائدا فانطلق أنه صحيح ولو مات لا يرجع. إذا قال صحيح ليس بالضرورة أن لا يكون إثم فيه لا نكون صحيح يعني غير باطل مع إثم فيه مع نبيه. فلما قال صحيح قالوا إذا مات ما يسترجع واستنصروا واستدلوا بفعل أبي بكر رضي الله عنه لو أسقيه كان إليه لكن الآن لما لم تقضيه أنا أسترجعه فدل على أنه لو حازته كان ملكا لها. أبو بكر رضي الله عنه له من الأبناء غير عائشة فدل على أنه يجوز التقضيه ولا يسترجعه هكذا قالوا التقضيه فعل أبي بكر رضي الله عنه فيما فعله قد مضى فيما قلنا إما أنه فضل عائشة بميزة لأنها كانت عاجزة عن الكسب وهي أم المؤمنين وكانت من أصلحهم لعله فضلها لهذه الاعتبارات أو أنه نهى أو أنه رضي الله عنه نوى أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى عائشة لهم تأويلات في قصة أبي بكر. ولقول عمر ولأنها عطية لولدي فلزمت بالموت كما لو انفرد. ولقول عمر رضي الله عنه ثبت أنه قال يعطي أحدكم ولده فإذا مات الولد قال هذا مالي ليس لأحد فيه شيء وإذا بقي الولد قال هذا مالي وإذا مات الولد قال رجع إلي. وعمر رضي الله عنه قال من نحل ولده نحلة فهي لولده وولد ولده لا تعود إلى الأب. واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه أنه يجوز تقديم الأولاد بعضهم على بعض. فإن كان في المرض فقد خالف ويقف على إجازة بقية الورقة. لو أعطى الوالد بعض أولاده من ماله في حال مرض الموت فهذا لا يجوز هذا باتفاق الأئمة لأن العطايا في حال مرض الموت إنما تكون من ثلث المال كالوصية الوصايا الميت يوصي إذا مت تعطى فلان وفلان وفلان يجب تنفيذ الوصية إن كان المال واسع وتكون من ثلث المال من الثلث. فهنا قال لو أعطى بعض الولد في حال المرض فإنها قرينة تدل على أن الأب يريد توريث هذا الولد على غير وفق كتاب الله وجرى أن هذا البنت لا تستحق إلا السدس ويرى أنها أفضل من غيرها وحكم فضيلة يأتي قبل الموت فيعطيها عطاء خير ما يعطي بقية الأملاك. فقالوا لو أعطى الأب أحد أبنائه مرض الموت هذا لا يجوز. لكن إن كانت العطية في المرض ليسوي بينهم فقد توقف أحمد والأشهر الجواد. لو أعطى المريض بقية الأولاد بالتساوي في مرض الموت يجوز أو لا يجوز؟ إن أعطاهم عطايا ولم ينوي بها حرمان آخرين، لأن بعض المرضى يسعى إلى حرمان بعض زوجاته، أو لا يرد أن أمه ترك النصيب المفروض ترى كثير عليها، أو أن أباه لا يرغب فيقسم المال بين الأولاد. فإن كانت هذه النية هذا لا تجوز قطعا، وإن لم ينوي هذه النية فهي خلاف، فبعضهم أجازها وبعضهم لم يجزها. هذه مسألة غير مسألة أن الإنسان إذا بلغ سن معين وعنده أموال فجمع جميع الورث، كل من يرثه من مال استدعاه وقسم بينهم ماله وفق كتاب الله، للذكر مثل حظ الأنثيين وللأم السدس إن كان لها أبناء ولها الثلث إن لم يكن، أعطاه وفق كتاب الله. هذه تجوز جائزة عند أكثر أهل العلم، واشترط بعضهم أنه إن توقع أن يأتي ولد فأن تكون إحدى زوجاته حامل فلا يجوز القسمة، فلا يجوز أن يقسم ماله بينهم في حال حياته. هذه المسألة غير هذه سبعين، هذه المسألة أنه لو قسم أم لو أراد أن يعطي الأولاد في مرض الموت بالتساوي، إما حسب توزيع الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين أو الذكر البنت كالولد، فقال هذا يجوز وبعض قال لا يجوز. اسمع الآن ما يقول. وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع. اختاره أبو عبد الله بن بطة وأبو حفص والشيخ تقي الدين. هذه الرواية ليست المذهب لكن اختارها ابن تيمية رحمه الله وأبو عبد الله بن بطة وجماعة، قالوا يجب عليه الرجوع، وإذا مات لا تثبت هذه العطية بالتقديم، وعلى الباقين أن يداع الولد الذي أعطي كثيرا لإعادة الزائد، وعلى الولد المعطى أن يعيد الشيء الذي أعطاه الذي أعطي زائد أو خص به أن يعيده ببركة، فهذا لا يثبت وهو باطل، ويجب على أن يعطي ذلك لا يفرح به يعيد ببركة. قال أحمد: عروة قد روى حديث عمر وعثمان وعائشة وتركها، وذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترد في حياة الرجل في حياة الرجل وبعد موته. يقول أن عروة بن الزبير رضي الله عنه روى الأحاديث التي خص فيها أبو بكر عائشة وغيرها من الآثار، ولم يذهب إليه، إنما أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن عروة فهم من تصرف أبي بكر أن له تأويل، وأن الصواب في ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأنه عليه السلام سمى ذلك جورا. وفي رواية لمسلم: أني لا أشهد إلا على حق. أراد أن يضعف القول الآخر عن الإمام أحمد أن أراد أن يثبت أن القول الآخر أصح من القول الأول، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا أشهد على جور، لا أشهد إلا على حق أرجعه. فلما نهى صلى الله عليه وسلم دل على أنه لو مات بعد أن فضل بعض الأولاد في عطية يجب على هذا المعطى أن يعيد ما أعطي إلى الورثة. وفي رواية لمسلم: أني لا أشهد إلا على حق وغير الحق لا يجوز، والجور لا يحل فعله، ولا يختلف بالحياة والموت، ولا يطيب أقله، ويتعين رده. وعنه أنها باطلة، واختارها الحارثي، وقال أبو يعلى الصغير: قوله لو حرم لفسد، والتحريم يقتضي الفساد في رواية لا في أخرى. طيب. وقال أبو يعلى الصغير، حكيم أبو يعلى الكبير صاحب المصنف المعروف، يقول قولهم لو حرم لفسد، لو كان تفضيل بعض الأولاد على بعض حرام لفسدت العطية، لكن العطية غير فاسدة. هذه يسموها مغلطة مغالطة. هو أتى بمقدمة قال لو كان حراما لفسد، لكنه لم يفسد. من قال انه لم يفسد؟ قالوا اجماع المسلمين ولا المعصوم صلى الله عليه وسلم. النهي بقاعده هي صحيحه سليمه. النهي يقتضي الفساد. كل امر نهى عنه صلى الله عليه وسلم ففعله مع معرفه النهي فاسد. والفساد معناه لا يقوم مقام الصحة، معناه باطل لا يقبله الله ولا يطيبه عليه، وقد يكون يأثم لو تعمد ذلك. هذا معنى الفساد. قالوا بنا ما فسد. ولما رأى جماهير أهل العلم يقولون بأنه ثابت صحيح، ظن أن هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم، هي دلالة الحديث. الحديث لا يدل على ذلك، يدل على انه حرام، والحرام يقتضي الفساد. قال ابو يعلى الصغير قوله لو حرم لفسد، والتحريم يقتضي الفساد، ان الجواب هذا لم يفسد فهو صحيح، ففي هذا فاسد. وفي روايه بدليل قوله في الصلاه في دار غصبه، يقول ان في روايه اخرى يستدل ابو يعلى أن أحمد رضي الله رحمه الله يقول أن من صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة. استدل بها أبو يعلى على ماذا؟ على أن المحرم لا يفسد. وين المحرم؟ الصلاة في أرض مغصوبة. الصلاة في أرض مغصوبة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه، ما في حديث لا تصلي في أرض مغصوبة، هذا لا يوجد. الصلاة المطلوب فيها أن تكون بشروطها: السترة ساترة العورة، ليست من حرير ولا مغصوب، وأن تصلي مستقبل القبلة مع استيفاء شروط الوضوء والصلاة، وأن تصلي في بقعة طاهرة، لو صليت في بقعة نجسة ما تصح. وإذا صليت في بقعة مغصوبة، هذه مسألة أخرى، ما ورد النهي عن الصلاة في أرض مغصوبة بالعين، لكن المغصوب لا يجوز استعماله، وخطاؤك فيه أن تآمن. وخطاؤك في أرض مغصوبة تأكل وتشرب ما يجوز. تعمل حق الناس كل ثانية تقضيها فيه فأنت آدم. عرفنا؟ ننتقل إلى المسألة. صلاتك في الأرض المغصوبة صحيحة أو باطلة؟ هذه مسألة مستقلة لا دخل لها في فساد الصلاة أو مغصوبة أو بطلانة. استعمال الأرض المغصوبة لا يجوز. صلاتك فيها لو صليت كصلاتك في أرض غير مغصوبة مباحة جائزة، ما تصلي. صلاة الأرض المغصوبة باطلة أو صحيحة؟ فهنا فعلان: صلاة فرضت عليك يجب عليك أداؤها، أو قمت فيها بنافلة تطوع، ووقوفك في أرض مغصوبة هذا فعل لا يجوز. الصلاة المستقلة لها شأن، واغتصابك الأرض أمر آخر له شأن، كما لو أخذت سكين مرسوما وذهبت إلى شاة في مالك الحلال فذبحتها وذكيتها، هل تأكل لحمة ولا ما تأكل لحمة لأنك ذبحتها بسكين مرسوما؟ أو لو أخذت سكين من ذهب واستعملتها في تنكية الشاة، تأكل شاة ولا ما تأكلها؟ انظروا إلى هذه المسألة، هذه مسألة منفصلة، الأمر المشروع دخل في الأمر المحرم، ليس كعدم استقبالك القبلة، ليس كلم تتخذ سترة الصلاة أو اتخذت سترة محرمة، تلك من متعلقات الصلاة ومن منهياتها، أما هذه لا تعملها بالصلاة، فالصلاة صحيحة وفعلك آثم في ذلك، فلك إثم بقائك في الأرض المقصورة. أما الصلاة صحيحة وليست أجرها كأجر من صلاها في أرض مباحة، ولم يرد عن الشارع بطلان هذه الصلاة. فأبو يعلى الصغير أراد أن يستدل على أن تفضيل العطايا صحيح ولا يسترجعه الورثة، ولا يجب على من أعطي أن يعيدهم بالصلاة في الأرض المقصورة. لم يرد عن الإمام تصحيح ولا إفساد، إنما هذا قول الأئمة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان وصحة، إنما هذا استنتاج بعض الأئمة. أما الصحيح فإن الصلاة شأن وغصبك الأرض شأن آخر، فإذا تداخلت فالصلاة تقع صحيحة، لكن ليس أجرها كمن لو صلاها في أرض مباحة. إذا ثبت أن من أعطي مالا دون إخوته يجب عليه إعادة ذلك الذي يقع فيه أكثر الناس، أن الأب يكون من سراب الناس وذا ثراب، والأولاد يستشرفون لما عند أبيهم من هذا المال، فيعبد بعض الأولاد من أحبهم إلى أبيهم أو أقربهم إليه، فيطمع في أعز الأموال وأحسنها، فيفاوض أباه على أن يشتري منه هذا بسعر رمزي حتى لا يقال أنه من أباه حرام، فيشتريها منه بسعر البخس، فيعطيها الأب لابنه لأنها بيع، فيستأثر بها الابن ويفرح بها، ويرى الإخوة إما حيانا فيسكتون على مضض، أو خوفا فيسكتون على كرب، أو أنهم تبقى هذه في نفوسهم لا يستطيعون أن يقولوا يا أبانا هذا لا ينبغي، ولا يستطيعون أن يقولوا يا أبانا فعلك هذا ما يجوز، أعد ما أعطيك. فليحذر الأب أن يبيع بعض أبنائه محاباة دون إخوته، لأن هذه من الحيل، قصد ذلك أو لم يقصد، من الحيل الذي يقصد بها الإنسان أن يفاضل به بين بعض الإخوة، فليحذر الإنسان هذا كثير ما يقع، إما باسم البيع أو باسم الهدية أو باسم المكافأة أو ما إلى ذلك. نعم. أصل لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده، نقله الأكثر، وعنه بلى، ونقل ابن الحكم لا يعجبه، فإن حدث له وارث سوى ندبا قدمه جماعة وقيل وجوبا. قال أحمد أعجب إلي يسوي، اقتصر عليه في المغني. هذه مسألة، هل يصف للحي أن يعمد إلى جميع أمواله ويقسمها بين الورثة حسب كتاب الله، ولا لا ينبغي له؟ اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله، تارة قال إن لم يكن هناك ولد انتظر فجائز، ومرة أجاب أنه لا يعجبني، يترك هذه لله عز وجل، والله يتولى حين الموت توزيع ذلك يوزعون ذلك وفق ما أمر الله عز وجل به. وأما إن ولد ولد فيجب ندبا أن يسوي بينه، وقيل وجوبا، فالصحيح أنه على الوجوب. إذا ظهر له ولد ولدت إحدى زوجاته وكانت حامل يجب استرجاع هذه وأن يسوي بينه، إن عدم المولود إلا ينتظر حتى يلد فيسوي بينهم. نعم. وإن سوى بينهم في الوقت أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز، نص عليه، وقياس المذهب لا يجوز. الآن علمنا أن العطايا بين الأولاد يجب فيه التسوية. ننتقل إلى مسألة أخرى، لو أوقف ماله على أولاده، يجب على بعض أولاده، يجب فيه التسوية ولا ما يجب؟ صار الوقت غير العطية، الوقت استغلال المنفعة مع بقاء الأصل، فهذا يجوز للوالد أن يقف بعض ماله على بعض ولده ولو لم يسوي بينهم، فإن الوقف مجراه غير مجرى العطايا ولا يأخذ ناخذ العطايا. اسمعوا ما يقول الشارع. وإن سوى بينهم في الوقت ذكر كأنثى جاز، قاله القاضي وقدمه في الفروق.